أعزائي المستمعين، ساعات قليلة نود عام ونستقبل عاما جديدا. وشهدت مصر هذا العام الاكتشافات الأثرية العديدة وتدعيم قطاع الآثار في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص. كونوا معنا. الدكتور خالد العناني، وزير الآثار والسياحة، حصاد العام يا فندم، وماذا تحقق من إنجازات؟ النهاردة كان عندنا اجتماع مطول مع شركة التأمين، وشفنا النهاردة وسائل تأمين للمتحف، هي بالتالي هتكون الأحدث والأكثر تقدما في العالم كله بالتعرف على الوجه، ولو الزائر جه أكثر مرة بتعرف عليه، وكل حاجة بالبصمة. نظام تأمين وتتبع لقطع الآثار هو الأحدث في العالم، استخدام مالتي ميديا في العرض المتحفي، هيكون متحف نقلة تانية خالص في متاحف العالم وليس في متاحف المصرية فقط. الحمد لله 2019 كان عام فيه اكتشافات أثرية كتير، وكان عام فيه افتتاحات مشروعات كبيرة للآثار. يمكن هنا العام بآخر اكتشافين كبار، خبيئة العساسيف وهي أكبر خبيئة وأول خبيئة للمومياوات والتوابيت في الأقصر من نهاية القرن ال19 من 121 سنة، وفي برضو مجموعة المقابر سقارة اللي احنا أعلننا عنها تبع، وأخيرا كان جبانة الحيوانات المقدسة. افتتاحات كتير الحمد لله، والفترة اللي جاية احنا ضغطين ان احنا نكون بإذن الله مستهدفين نكون انهينا العمل في قصر البارون بالكامل ان شاء الله. بإذن الله هنكون ربنا قدرنا برضو مستهدفين نفتتح متحف الغردقة، وده أول متحف بالشراكة مع القطاع الخاص في جمهورية مصر العربية. هنكون خلصنا تماما المعبد اليهودي في الأسكندرية، ان شاء الله حدث ضخم جدا يلفت انتباه العالم إلى مصر. احنا هننقل 22 مومياء من المتحف المصري بالتحرير للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، شغالين مع معالي محافظ القاهرة، شغالين تحت إشراف مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء، عشان عايزين بنرفع كفاءة كل المنطقة. احنا رفعنا كفاءة متحف التحرير خلاص، والسطح والواجهات والحديقة شغالين فيها. يمكن عملنا حفلة عيد ميلاد المتحف من حوالي يوم 15 نوفمبر اللي فات، وشفنا قد ايه النافورة شغالة والأبواب ركبت والدهانات بتاعت الواجهة مرة تانية. متحف الحضارة كذلك، معالي محافظ القاهرة بيشتغل على الطريق خط السير اللي موجود بين المتحف التحرير ومتحف الحضارة، إن شاء الله يكون موكب ضخم جدا، الشوارع كلها هتكون مزينة بأعلام، المراكب بإذن الله بحاجة نقلة إن شاء الله. وماذا عن ملف السياحة ومسؤولية حضرتك عنه؟ يهيأ لي أن الاكتشافات الأثرية الأخيرة كانت عامل أساسي في زيادة أعداد السياحة إلى مصر. نقطة تميزك في السياحة هي الآثار، فبالتالي لما أنت النهاردة بتنزل خبر أول في كل الجرائد وكل النشرات الأخبار في العالم، وتخلي الناس تتكلم على مصر بصورة إيجابية، وتفكر الناس بأثارها بجوها الحلو بالآثار الجديدة، بالتالي ده بيشجع الناس أنها تيجي مرة تانية. معارض الآثار اللي وزارة الآثار بعتتها برا مصر في أمريكا وإنجلترا وفرنسا، دي خلت ملايين الناس اللي يزوروها باريس، زار توت عنخ آمون في 181 يوم، زاروا 1,423,000 زائر. أعداد السياح الفرنسيين قبل وقبل المعرض الرد ان ده تشويق، وبيخلي الناس بتتكلم على مصر وعايزه تيجي مصر مره تانية. فالحمد لله الفعاليات اللي حصلت دي كلها سواء من اكتشافات وافتتاحات متاحف في كل المحافظات وارسال معارض الاثار، بتخلي طبعا الناس تفتكر مصر بحاجه حلوه واجمل ما فيها وهو الاثار والحضاره بتاعتها، فده بيشجع الناس ان هي تيجي، وان شاء الله يا رب. دور القطاع الخاص يا معالي الوزير في الفتره القادمه؟ لاول مره في تاريخ الاثار المصريه احنا مضينا في يعني او في 2018 خدنا 3 اجراءات مهمه جدا، وهو طرح تقديم وتشغيل خدمات متحف كبير للقطاع الخاص لأول مرة. الهرم مضينا عقد مع شركة مصرية في نهاية ديسمبر 2018 لتقديم وتشغيل خدمات لمدة 15 سنة لأول مرة، وده جديد. الرعاية النهاردة كل الفعاليات اللي احنا بنعملها دي احنا الدولة بتدفعش فيها جنيه، كل دي شركات بتعمل رعاية، وده كل ده جديد علينا. وان شاء الله بإذن الفترة اللي جاية، النهاردة كان عندي اجتماع مطول عشان القلعة، منطقة قلعة صلاح الدين، جينا برضو عرض آخر لتقديم وتشغيل خدمات. هل يعقل ان قلعة صلاح الدين ما فيهاش كوباية مية تشربها ولا كافيتيريا تقعد فيها 10 دقايق تشرب حاجة؟ ان شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية تشهدوا أماكن أثرية جديدة فيها الآثار، بنحافظ على الآثار على هيبة الآثار، لكن ممكن نعمل كافيتيريات ومطاعم والناس تبقى فيه خدمات لائقة ان شاء الله بإذن الله. الدكتور خالد العناني، وزير الآثار والسياحة، كل الشكر لحضرتك.